راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد مع هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث، ومعنا اليوم الحديث 14. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. أولا نقف أيها الأحبة مع راوي الحديث، ألا وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدا. لما؟ قال لصغاره: أفتى الناس 60 سنة، كف بصره في آخر حياته، وكان آخر من توفي بمكة من الصحابة 73 من الهجرة. وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، لكن الوقت لا يتسع. نقف مع معاني الكلمات وشرح المفردات. قوله منافقا خالصا أي استجمع صفات النفاق والعياذ بالله. والنفاق لغة مأخوذ من نافقاء اليربوع، وهو حيوان له جحران، أحدهما النافقاء، وهو موضع يرققه بحيث إذا ضربه أو ضرب رأسه عليه ينشق، وهو يكتمه ويظهر غيره، يعني باب طوارئ كما نقول نحن الآن. فإذا أتى الصائد إليه من قبل القاصعة وهو جحره الظاهر ضرب النافقاء برأسه فانفتق فخرج. فكما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعة، فكذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان، أو يدخل في الإيمان من باب ويخرج من آخر والعياذ بالله. والنفاق اصطلاحا، هذا اللغة، والنفاق اصطلاحا ستر الكفر وإظهار الإسلام والعياذ بالله. قال ابن منظور رحمه الله: هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، وإن كان أصله في اللغة معروفا. طيب، قوله خصلة أي صفة، وقوله يدعها حتى يدعها أي يتركها ويخلص نفسه منها، وقوله غدر أي نقض العهد وترك الوفاء بما عاهد عليه، وقوله خاصم أي نازع وجادل، وقوله فجر مال عن الحق واحتال في رده. طيب، هذه معاني الكلمات لهذا الحديث المبارك. أيها الأحبة الأفاضل، كلمة النفاق كلمة مرعبة، والله كلمة مرعبة مخيفة. النفاق لما تتذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم تحت الكفار، هم إيش في النار والعياذ بالله تحت الكفار. كارثة كارثة. والنفاق قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. قبل أن نتكلم في تفصيلاته، أولا دعونا نفرق الآن بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. هذا الذي في الحديث هو نفاق إيش؟ نفاق عملي، لا يكفر صاحبه به، لا يكفر، لا يخرج من الدين حتى لو وقع في هذه الأربعة كلها، لا يخرج من الدين. لكن النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة. طيب مثل إيش؟ مثل ماذا؟ بغض الإسلام. شوف، بغض الإسلام مخرج من الملة، أو بغض شيء من الإسلام. شوف، تبغض شيء من الإسلام نفاق، خروج من الملة ردة، ردة والعياذ بالله. إذن بغض الإسلام أو بغض شيء من الإسلام ردة، كفر. طيب أيضا أمر آخر، بغض النبي صلى الله عليه وسلم نفاق، مخرج من الملة. أو بغض شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ردة، خروج من الملة. عرفنا الآن أيها الأحبة، عرفنا الآن. إذن بغض الإسلام أو شيء مما جاء به الإسلام هذا ردة، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا ردة وخروج من الملة والعياذ بالله. يعني أن تأطر نفسك على الكتاب والسنة حتى لو ما عجبك، حتى لو تقول والله نفسي فيه شيء، لا لا لا لا لا. شوف، دين الله، شرع الله، قف، خطر، ممنوع الاقتراب. ما دخل رأيك أو فكرك، ها والله أنا ماني مقتنع بالكلام هذا، مقتنع ولا ما أنت مقتنع؟ البعيد في التراب قال ماني مقتنع. هذا دين الله يا حبيبي، هذا شرع الله، عنك ما اقتنعت أنت وأشكالك. مع الأسف بنينا في الأمة الآن في النت وفي مواقع التواصل بعض الناس يقول أنا ماني مقتنع بهذا الحكم. من حضرتك حتى ما تقتنع بهذا الحكم؟ من حضرتك يا بعيد؟ دين الله يمشي على الجميع، على الكبير وعلى الصغير، على العالم وعلى الجاهل، على المحب وعلى المبغض. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن بولينا في الأمة بالمتفذلقين واللي يجيك يتكلم وكأنه يا حبيبي هذا دين الله. يا حبيبي انتبه، والله يا أخي حد الردة أنا ماني مقتنع فيه، حد الخمر أنا ماني، من حضرتك؟ هذا دين الله يمشي على الجميع ما دام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غصبا عنك البعيد تقبل به. المرأة والحجاب وتقييد المرأة بالحجاب، هذا كلام، هذا كان في العصور المتقدمة. وقف، هذا دين الله إلى قيام الساعة، دين الله إلى قيام الساعة. أما أنك أنت مقتنع، ما أنت مقتنع، هذا لا يقدم ولا يؤخر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبهوا أيها الأحبة، شباب الأمة، شباب الآن مساكين اللي جالسين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، ومواقع التواصل منتشر فيها أشياء كثيرة. شباب يقول أنا والله يا أخي يعني الصلاة الخمسة هذه يا أخي امتحان، كل شوية أنا أقوم أتوضأ. أيوة، تقوم تتوضأ وتصلي. نعم، تقوم تتوضأ وتصلي، ورمضان تصوم، والحج تحج حجة الإسلام. أما قضية أني أخضع الدين لفكري، من حضرتك؟ ثم نخضع لأي فكر يعني؟ والناس يختلفون في عقولهم وفي قدراتهم، ولو جعلنا الدين يعني عرضة للعقول كل شيء يجينا عقل ويصبح الدين لا دين. وهكذا يريده الآن كثير من أصحاب الفكر المنحرف والعفن، وأصحاب الفكر الضال، وأصحاب الفكر العلماني والليبرالي والحريات المنفتحة. لا، وقف، انتبه، هذا دين الله عز وجل يمشي على الكبير وعلى الصغير. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل أيها الأحبة ما بدأناه، تكلمنا عن النفاق الاعتقادي وأنه مخرج من الملة والعياذ بالله، بغض الإسلام أو بغض شيء مما جاء به الإسلام، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتقاد كما قلت هذا موجب للردة والعياذ بالله، موجب للردة. طيب نأتي الآن إلى هذا الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ولما قال لك منافق خالصا كما قلت النفاق إيش؟ النفاق الأصغر ليس الأكبر، النفاق العملي. أولا قال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كل واحد أسوأ من الثانية. بدأ بماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا اؤتمن خان، كارثة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما علاماتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، هنا هنا خلاص ضياع الأمانة، انتظر القيامة. لذلك أيها الأحبة اهتم الإسلام بقضية الأمانة ونبذ الخيانة. وبالمناسبة كانت هذه عند العرب، عند العرب في الجاهلية كانت الأمانة عندهم موجودة، وربما بعضهم يضحي بنفسه أو بولده أو بماله لحفظ الأمانة، لحفظ الأمانة. فجاء الإسلام وقرر هذه القضية: كيف المجتمع يمكن يعيش وما في أمانة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ائتمنت على شيء يجب عليك أن تؤديه، إن أخذته أخذته بباطل وتأثم، وسيحاسبك الله عز وجل على تضيع الأمانة ونكران الأمانة. في ديننا يا أخوان أيها الأحبة دين الأمانة، لا الإسلام ما في خيانة أبدا، ما في خيانة. الأمانة مطلب، مطلب رهيب جدا، مهم جدا في الأمة حتى الأمة تستقيم حياتها. تخيلوا ما في أمانة، كيف تستقيم حياتنا؟ من يأمن على ماله؟ من يأمن على بيته؟ من يأمن على حقه؟ من يأمن على ممتلكاته؟ لا لا لا، الأمانة، الأمانة من صفات المنافقين يخونون الأمانة. تعطيه 1000 ريال يرجع لك 900 ريال، إنه إن رجع لك يا أخي والله ما أخذت من 3900، اتق الله أنا معطيك 1000 ويحلف لك أيمان. هذا جيد إذا لم ينكرك بالكلية، وهي من صفات اليهود والعياذ بالله، خيانة الأمانة من صفات اليهود. لذلك جاء الإسلام فأمر بالأمانة وحذر من الخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر من الله عز وجل، يعني ما هو اجتهاد منك وإلا فضل منك، لا لا، أمر من الله أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. وسبحان الله كم فيها من الخير، وكم فيها من الأجر، وكم فيها من البركة حينما الإنسان يؤدي هذا الخير إلى أهله. يعني تذكرون حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، دخلوا جاء مطر ودخلوا غار، فجاءت صخرة وأقفلت فم الغار. الأول توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بأنه تعفف عن الحرام بعد أن استطاع أن يقع فيه، والثالث إيش قال؟ قال اللهم إنه كان لي أجراء، فأخذ كل واحد منهم أجره إلا واحد ذهب وتركه. قيل في بعض الروايات أنها قبضة من رز أو من حنطة. قال فأخذت ماله وثمرته له حتى أصبح واديا من الإبل وواديا من البقر وواديا من الغنم. شوف أمانة الرجل أنه تم بهذا المال ثمرة. فلما جاءني يطلب ماله قلت كل ما ترى مالك؟ قال تهزأ بي؟ قال لا والله هذا مالك ثمرته لك. قال فأخذه كله واستاقه أمامه، اللهم إن كنت قد فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا. قال فتدهدهت الصخرة وخرجوا يمشون. شوف الأمانة، شوف الأمانة، هذا قبضة من من من حب من حبوب ينميها حتى تصبح وادي ووادي ووادي، ومع ذلك لما جاء قال هذا كل مالك. كم نحتاج الأمانة في حياتنا، كم نحتاج الأمانة في التعامل، الأمانة في البيع والشراء، الأمانة في الأخذ والعطاء، مهم جدا. لكن مع الأسف يعني أصبحت حقوق الناس عرضة للفهلوة والذكاء. يا أخي تأتي تستلف مني، تستدين مني، يا بعض الناس يظن أن هذا مكسب وربح، ضحكت على فلان وخدت ماله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. لذلك الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر من الله، يعني هذا حق. لذلك الإنسان ينتبه لهذه القضية. أيضا إخواني قضية الدين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة الدين، أنا وأنت كمسلمين كمكلفين كلفنا بهذا الدين، وهذا الدين أمانة عندنا أن نطبقه في حياتنا وأن نسعى إلى تطبيقه. وبالتالي سيسأل الله عز وجل عن هذا الدين ماذا فعلنا فيه. هذه من الأمانة التي كلفنا بها. من الأمانة أيضا أيها الأحبة أمانة الجوارح. يا أخي العين عندك أمانة من الله، إذا تستخدمها فيما يرضي الله. اللسان عندك أمانة من الله، تستخدمه فيما يرضي الله. السمع كذلك، الجوارح كذلك، الأقدام، الفرج، الظاهر، الباطن، كل هذه أمانة عندك، أمانة عندك سيسألك الله عنها، فتستخدمها في إيش؟ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أول قضية، وحقيقة تحتاج إلى وقفات كثيرة، أن نربي الأمة وأن نربي النشأ على قضية إيش؟ الأمانة. لأن الأمانة إذا فقدت في الشيء الصغير ستفقد في الشيء الكبير، وإذا الإنسان استمر أن الخيانة في الشيء القليل سيخون في الشيء الكبير. وبالتالي الإنسان ينتبه، حتى أسرتك بيتك أبنائك تربيهم على ماذا؟ على الأمانة. نعم، متى ما شعرت أن هناك تقصير لا يبدأ تبدأ المؤاخذة، وحتى يبدأ كذلك شيء من العقوبة، حتى الإنسان ينتبه، الإبن ينتبه، الصغير ينتبه، الصغير يكبر، فإذا كبر وهو يعرف أن هذا صح وهذا غلط سينتبه بعد ذلك. إذن الأمانة تعم جميع وظائف الدين، تعم جميع وظائف الدين، القيام بالواجبات ترك المحرمات هذا كله من الأمانة التي كلفنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ودعا بمفتاح الكعبة من بني شيبة وفتح الكعبة ودخل، أراد بعض الصحابة أن يأخذ المفتاح، قال لا، المفتاح فيكم لا يأخذ منكم إلا ظالم، فبقي المفتاح في آل شيبة إلى هذا اليوم، يوم بر ووفاء، يوم وفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا ومع ذلك ما أخذ مفتاح الكعبة وأعطاه بني هاشم، لا ظل في أصحابي أو سدنة البيت إلى هذا اليوم، ولا يجر أحد، لا يجر أحد أن يأخذ هذا المفتاح منهم، لأن النبي قال لا ينزعه منكم إلا ظالم. لا أنا والله ما أبغى أكون ظالم. وبالتالي انظري والأحبة، يعني حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على قضية إيش؟ قضية الأمانة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى لذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ما زلنا مع هذه الدرة النبوية العظيمة ومع هذا الحديث العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الخصال الأربع. تكلمنا عن، قال: إذا أتمنا خان، هذه ميرس من صفات المؤمنين أيها الأحبة. قال: وإذا حدث كذب. جينا محك مهم جدا، الإسلام دين الصدق، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، قد يسرق، قد يشرب الخمر، قد والعياذ بالله يقع في الزنا، لكن هل يكذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المؤمن لا يكذب. الكذب كارثة. العرب وهم عرب في الجاهلية قبل الإسلام كان الواحد فيهم يكره أن يذكر أنه فلان كذب، أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم لما كان في الشام وهرقل دعا به فأجلسه أمامه وقومه خلفه قال إذا كذب أعلموني، فكان يسأله هل هو كشريف في قومي، هل كذا هل كذا هل كذا. إيش يقول أبو سفيان؟ يقول والله لولا أن العرب خشيتنا العرب تقول أن أبا سفيان كذب لكذبت على محمد. عدوه اللدود ومع ذلك خاف أن العرب يقولون أن أبا سفيان كذب. انظر يا إخواني في الجاهلية، جاء الإسلام وأكد على هذه القضية، كيف يستقيم مجتمع أهله يكذبون؟ كيف يستقيم؟ ما يستقيم، ما تستقيم الحياة في مجتمع الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ترى ديننا يا أحبتي ما في كذب أبيض وكذب لون آخر، لا مع الأسف، كذبة بيضة، كذبة إبريل، كلام فاضي. لا، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول بعد أن ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا بعد ما ذكرهم وأثنى عليهم وعلى توبتهم؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، الذي أنجاهم بعد توفيق الله لهم الصدق. جاء كل واحد منهم قال يا رسول الله ما عندي عذر، المخلفون جاء، المنافقون جاء، كل واحد يعتذر يا رسول يقبل توبة، يقبل كلامهم. جاء الثلاثة لا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، قال يا رسول الله ما عندنا عذر، قال قوموا حتى يحكم الله فيكم. وأكثر من 50 يوم، 55 يوم وهم في بلاء شديد حتى ثبتوا، فأنزل الله فيهم إكراما لهم ورفعا لمكانتهم، قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إذا قرأت هذا عرفت كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ويثني الله عز وجل ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنسان قد يخطئ تزل به القدم، لكن ما يكذب أبدا، ما يكذب. لذلك أحبتي في الله الكذب داء خطير، ولما الطفل يتربى على الكذب والأسرة تربى على الكذب، كيف يواجه الناس؟ كيف يأمن الناس بعضهم على بعض وهم في كذب ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لذلك الإنسان ينتبه لهذه القضية، لا تقول لي كذب أبيض ولا كذب أسود ولا كذب أحمر، لا لا لا لا، الكذب كذب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها الصغير تعال أعطيك، فقال وكنت معطيته؟ قالت نعم، قال لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. كارثة، كذبة. شوف، أحد رجال الحديث ذهب يطلب حديث من رجل سافر لهم مسافة بعيدة، فلما وصل إليه رأى دابته قد انفلتت منه، فقام فجمع ثوبه يوهم الدابة أن في الثوب طعام حتى يمسكها، فقال له في الثوب في طعام؟ قال لا ما في، بس حتى أمسكها، فتركه ومشى. قال ما تبى الحديث؟ قال لا، رجل يكذب على الدابة لا أمنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أمة الصدق. لذلك أمة الإسلام أهل السنة والجماعة هم الذين عندهم إيش؟ عندهم الإسناد، والإسناد يقوم على إيش؟ يقوم على الصدق. لا يؤمن، يعني لا يمكن أن يذكر فلان من أهل الحديث أنه كذب كذبة واحدة، لا لا لا. لذلك الإسلام أكد على قضية إيش؟ الكذب، عدم الكذب، وأن الكذب من صفات المنافقين، وإذا حدث كذب نعوذ بالله. قال وإذا عاهد غدر، كارثة أيضا. العرب كانوا والله كانوا يترفعون عن قضية الغدر، بل أحدهم يكون خصمه على الأرض مستلقي وسيفه بجانبه ما يعدو عليه فيقتله، يا فلان خذ سيفك فأني قاتلك، هكذا خذ سيفك فأني قاتلك، ما يمكن أن يغدر فيه. ولذلك الإسلام نهى عن الغدر، وأوفوا أعوذ بالله، إن العهد كان كان مسؤولا. فالإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه في قضية عدم الغدر أو نبذ الشرط. لا، المؤمنون على شروطهم. لذلك قريش لما غدرت ووقفت مع قبيلة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر وأرسل لهم: أنتم قد نقضتم العهد، ولذلك علينا أن يقع بيننا وبينكم ما حدث بعد ذلك من فتح مكة. اليهود غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بالغدر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقاتل قوما ما يأتيهم في المساء، يأتيهم في النهار، لا يأخذهم يعني بالغدر عليه الصلاة والسلام. ولذلك من صفات المنافق والعياذ بالله أنه إذا عاهد غدر أبدا. المسلم ما يغدر أبدا، ما يغدر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. فضيحة، فضيحة يوم القيامة والعياذ بالله. فالغدر محرم، محرم. حتى لو غدر فيك أنت ما تغدر فيه. هذه مبادئ الإسلام، وهذه الأخلاق التي أمرنا أن نطبقها في حياتنا وأن نتعامل بها. هكذا سادت الأمة الإسلامية في تاريخها. لم يعهد أن أمة الإسلام غدرت، لكن لما تقرأ تاريخ الصليبيين وكيف كانوا يغدرون ويعطون المسلمين الأمان، فإذا أعطوهم نزلوا على حكمهم، أبادوهم وقتلوهم وفعلوا بهم الأفاعيل. أما الإسلام فأبدا، إذا وعد وعد، وإذا عاهد عاهد، ولا يمكن أن ينقض عهده أبدا، لأن الله أمرنا بذلك. حتى لو كان هو الذي بدأ، أنت لا، من عصى الله فيك فأطع الله فيه. ثم نأتي بعد ذلك إلى القضية الرابعة، ألا وهي قضية إيش؟ وإذا خاصم فجر. بعض الناس يفجر إما بادعاء ما ليس له، وإما أن ينكر شيئا عليه، إما أن يدعي شيء ليس له ويحلف أيمان مغلظة، أو ينكر شيء عنده ولا يريد أن يخرجه. القضية الأخرى أيضا، بعض الناس إذا خاصم فجر، بمعنى إذا وقع بينه وبين أخيه سوء فهم، يفجر في الخصومة، وهذه كارثة. يا أخي أنا أخطأت معك، أو ما اختلفت معك، آسف اختلفت معك، ما في داعي أنك تسفهني وتسبني وتنعني وتشتمني وتشتم والدي وتشتم أهلي وقبيلتي وأرضي ووطني ليش؟ مع الأسف يعني أنا يعني تعرف المجتمع فيه كثير من المشاكل، فلما وخاصة لما يجيك الخطأ من إنسان سماه الخير تفجر في الخصومة. لا يا أخي، بعض الناس عليه لعنة الله إلى يوم، لا يا أخي اتق الله، عليه لعنة الله عليه وعلى والديه وعلى أب، لا يا أخي، يا أخي أخطأ معك خلاص، هذا خطأ، ما في داعي أنك إيش، أنك توغل في الخصومة وتفجر في الخصومة. وربما بعض الناس يحلف أيمان مغلظة على شيء ما هو صحيح. هذا كله إيش؟ من إيش؟ من الإنسان أنه يفجر في الخصومة والعياذ بالله. وبعدين أيها الأحبة، يعني نترك الحبل الود يرجع مرة ثانية. أحبب حبيبك هونا ما لعله أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عله أن يكون حبيبك يوما ما. وبالتالي المسلم حتى لو حدث بينه وبين أخيه خصام أو خطأ، لا، بقدره وبحده، ولا يفجر في الخصومة. خاصة أنا أؤكد إلى قضية إيش، المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته. بعض الناس مع زوجته يسبها ويشتمها ويلطمها ويلعن جدها وأحفادها واللي جابها. ليش؟ هذه زوجتك، زوجتك ما هي عندك أما، حتى لو كانت أما عندك ما يجوز تفعل هذا أبدا، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن هذه صفات وخصال حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صفات المنافقين، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل أن يبتعد عنها بالكلية، لا تليق بالمسلم أبدا ولا بالمسلمة.